الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف أنبياء الله وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا بالنسبة إلى نبي آخر من أنبياء الله العظام، وهو نبي الله هود، سورة من سور القرآن مسماة باسم هذا النبي، الذي أيضا عامله قومه تعاملا كتعامل الأنبياء السلف. صالح ابتلي بثمود، وهود ابتلي بقوم عاد. لاحظوا في سورة، في الآيات المتعلقة بصالح، نلاحظ تعبيرين استعمل القرآن كلا التعبيرين بالنسبة إلى نبي الله هود. في آية نبي الله صالح تقود الآية وإلى ثمود أخاهم صالحا، عبر عن صالح بأنه في مرتبة الأخ لهؤلاء القوم. الله عز وجل بعث الأنبياء من صميم الأمة لئلا تأخذهم دواعي الحمية. يأتي نبي من أمة أخرى، من قبيلة أخرى، من عشيرة أخرى، رب العالمين راعى هذا الطبع البشري، وكان بإمكانه رب العالمين هو الآمر يأمر قوما بالانصياع إلى نبي من بلد آخر، ولكن التعبير من أنفسهم. وهكذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه أنا أعتقد بأن هذا أيضا من الدروس العملية في الحياة، أن الإنسان المنتسب إلى عشيرة، إلى فئة، إلى قوم، إلى بلد، اتحاده مع قومه في البلدية والجنسية والقومية والقبلية، هذه من الأمور المساعدة لأن يؤثر فيهم. فإذا أراد الإنسان أن يؤثر فليقدم عشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين. طبعا الله الله في أحب الأنفس إليكم، نفسي التي بين جنبي، قوا أنفسكم ثم أهليكم الأسرة وبعد ذلك العشيرة القريبة. نفس هذا التعبير جاء بالنسبة إلى نبي الله هود، وإلى عاد أيضا أخاهم هودا قال يا قوم. الشعار هو الشعار، هذا نبي الله صالح في قومه ثمود، هذا نبي الله هود في قومه عاد، هذا المصطفى في قبيلة قريش. أول دعوة للأنبياء الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله الواحد الأحد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إخواني، فروع الدين مبتنية على هذه الكلمة. الإنسان إذا آمن بأن هناك إله ينبغي أن يعبد، ينبغي أن يطاع، من الطبيعي أن يبحث الإنسان عن موارد الطاعة. ماذا أعمل الآن؟ أريد أن أعبدك يا الله، ماذا أعمل؟ تلتجو إلى شريعته، كالكتاب والسنة، كلام الفقيه والمجتهد، كل ذلك تحقيقا لهذا الأصل الأساسي، وهذا هو العبودية. رحم الله بعض الماضين من علمائنا الأبرار عندما كان يقول عليكم بوجدان حالة العبودية. الإنسان إذا رأى نفسه عبدا يهدأ كثيرا، لا طموح له زيادة عما رزقه الله عز وجل. إذا رأى شهوة من الشهوات لا يرى نفسه مأذونا بأن يسترسل في شهوته. هب أن هناك غريزة مشتعلة في الداخل، هب أن هنالك إغراء في الخارج، ليكن أنا وجودي من رأسي إلى قدمي بين يدي الله عز وجل. اذهب اذهب كخلقة السماوات والأرض، ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. العقل خلقه الله عز وجل، قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر. نعم، المؤمن كله عقل، كله يشبه هذا الوجود الذي يقال له أقبل فيقبل، ف ثم يقال له أدبر فيدبر من دون منة على الله ورسوله. إذن لا زال هذا الشعار هو شعار الجميع. والإمام المهدي صلوات الله عليه عندما يظهر أيضا شعار التوحيد، ليس له شعار إلا شعار صالح وشعار هود وشعار جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وأن هذه الحالة من الاستغناء عن الخلق، التعالي على الناس. إذا أردت أن تكون مؤثرا في عائلتك في عشيرتك فلتكن نصيحتك لوجه الله عز وجل. تلاحظ بعض الأوقات الإنسان من طرف خفي يشرك بالله عز وجل، هو يأمر زوجته ببعض صور الطاعة بالأخلاق الإسلامية بالمثل مثلا، ليعود الأمر إلى نفسه. هو يعلم أنه لو أمر زوجته بالصلاح هو يرتاح معها، فإذا عاد الأمر إلى ذاته. لم تكن دعوته لوجه الله خالصا مخلصا، ولهذا شعار الأنبياء جميعا لا أسألكم عليه أجرا. ولماذا يطلب الأجر من الفاني؟ المستجدي إذا ذهب إلى فقير مثله ليستجدي يكاد يتهم بالحماقة والجنون. الإنسان الذي يرى بأن في هذا الوجود ما سوى الخالق مفتقر إليه وجودا وبقاء في كل شأن من شؤونه، من الطبيعي أن لا يتوقع الأجر من الفانيات. ولكن هذه القاعدة الجارية على جميع الأنبياء والمرسلين، هذه القاعدة استثنيت في النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم، النبي خالف قول الأنبياء السلف. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا الأجر من متممات الرسالة. هذه الرسالة إذا لم تقرن بمودة ذوي القربى فهذه الرسالة ناقصة. ولا نعني بالمودة الحالة القلبية أي اتباع الشريعة. الشريعة دستور كان في العرش ثم نزل إلى قلب النبي ثم تجلى من خلال القرآن والسنة، وبعد ذلك لا بد من التطبيق. هذه الشريعة التي كانت في العرش ثم في القلب ثم في الكتاب والسنة، ما قيمة هذه الشريعة إذا بقيت في هذه الأطر؟ التطبيق العملي إنما ماذا هو؟ بولاية أئمة الهدى عليه السلام ومودتنا لهم بمعنى اتخاذهم قادة والمشي وراءهم، وهذا الذي لم يقع في تاريخ المسلمين فأصابهم ما أصابهم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أيضا إشارة ملفتة قرآنية. استغفروا ثم توبوا، الاستغفار حالة من الندامة القلبية، حالة من العزم على عدم العود، وبعد ذلك توبوا تحركوا. هذه الندامة القلبية ما قيمتها إذا كنت متثمرا في مكانك؟ عليك أن تتحرك، عليك أن تسعى. ثم استغفروا رب ثم توبوا إليه. إنسان يتوب إلى الله عز وجل، ما ثمرة التوبة؟ غريب، ثمرة التوبة بحسب الظاهر دخول الجنة، ثمرة التوبة الخلاص من النار رضا رب العالمين. ولكن القرآن يعلم بأن هذا المعنى مفهوم، يضيف مفهوما جديدا غريبا: يرسل السماء عليكم مدرارا. تريدون المطر، تريدون الزرع، تريدون الثمار، تريدون تحسن الاقتصاد، تريدون الكفاف المعيشة، طريق ذلك الاستغفار. ويا للعجب، ما الارتباط بين المطر وبين الاستغفار؟ نعم، هذه هي بركات الإنابة إلى الله عز وجل، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نحن إخواني عندما نلتزم الشريعة لا لأجل الحياز، حيازة المقامات الأخروية فحسب، في الدنيا تنتظم أمورنا. ولهذا يقال الذي ابتلي بعدم الذرية بعدم الإنجاب فليستغفر ربه من طرق حيازة الذرية الاستغفار. القرآن وعد بذلك عندما قال بأن ذلك من موجبات الإمداد بالبنين، المطر طريق إنزال المطر أن تستغفر. معنى ذلك أن الكوارث الطبيعية، الجد وما شابه ذلك من روافده، ماذا من روافده؟ الذنب، الذنوب المتتابعة. وهذه الأيام أنتم تلاحظون كثرة الكوارث في عالم الطبيعة، إذا أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملوا بهذه الذنوب أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعلموا بتلك البلاءات المستحدثة. ويزدكم قوة إلى قوتكم، أيضا تريدون القوة، السماء المطر من أجل تقوية البنيان الاقتصادي في المجتمع، القوة من أجل تقوية الكيان العسكري، تريدون القوة العسكرية والاقتصادية، فعليكم بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مفاهيم راقية من التوحيد، من الدعوة إلى الإنابة، من وعد الحياة السعيدة عندما يعود الإنسان إلى ربه. ولكن اسمعوا لجوابهم السخيف كسخافة باقي الأمم والأجيال. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. الرجوع إلى الماضي، إلى الموروث، إلى السلف، إلى ما تعارف عليه الناس، هذا كان جواب هؤلاء القوم عندما كانوا يواجهون دعوة الأنبياء. البقاء على ما كان عليه السلف، البقاء على ما كان عليه الآباء، هذه شعار الأمم التي واجهت الأنبياء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ثم انظروا إلى العزة الإيمانية، إني توكلت على الله ربي وربكم، أنا وكيلي رب العالمين وهو ربي وربكم. ثم يقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لما أخاف منكم؟ الدواب على الأرض، الدواب البشرية والبهيمية. القرآن يستعمل كلمة الدابة لكل ما يدب على وجه الأرض ولو كان إنسانا. يقول كل ما يدب على وجه الأرض بيد رب العالمين، إن أراد أن يأتيني بخير من هذه الدواب صرف إلي الخير، وإذا أراد أن يدفع عني الشر من هذه الدواب صرف عني شر الدواب، إنسهم وجنهم وبهيمتهم، لأن النواصي بيده. انظروا إلى حالة العزة والاستقلالية والاطمئنان القلب الذي يعيشه كل نبي، ومنهم هذا النبي، نبي الله هود. ثم قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، لا تهمني النتيجة، علي أن أؤدي رسالة ربي وأنتم عليكم العمل بالتكليف. هذا إخواني، هذه قاعدة جميلة في الدعوة إلى الله، أن لا تجعل عينك على الأهداف، أن لا تعبد الأهداف، أن تنظر إلى تكليفك. أدِّ ما عليك، أدِّ ما عليك تجاه الذرية، تجاه المجتمع والأسرة، ودع الأمور، فوض الأمور إلى رب العالمين. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. والختام هو الختام، ختام قوم صالح. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وهكذا يد العناية الإلهية ترفق بالمؤمنين في أشد الأحداث وفي أعظمها ثقلا على النفوس، تأتي هذه اليد لتنتشل المؤمن من أشد الأزمات سواء في نفسه أو في بدنه أو في قومه. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب رحمته وينشر علينا خزائن علومه ويثبتنا على الهدى والتقوى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.